ورسولا إلى بني إسرائيل

إن هذا لهو الفضل

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع ومن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا فألف بين قلوبكم

تصبكم سيئة يفرح وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ وما النصر إلا من

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا إذا بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ وَلَوْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَلِّمْ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بما أصابهم القرح

قل قد جاء No.

ربكم من بعد الذين هاجروا وأخرجوا وَمَا